السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الوتر في صلاة الليل. الوتر سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وأوجبه أبو حنيفة وبعض الحنابلة، واحتجوا لوجوبه بحديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق، فمن لم يوتر فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، 3 مرات. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه. ويرى الجمهور أن هذه الأدلة صرف دلالتها عن الوجوب حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في كل يوم وليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. متفق عليه. ويتأكد الوتر في حق حفظة القرآن، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن. قال أعرابي: ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنها ليست لك ولا لأصحابك. رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود والنسائي. قال الإمام أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، ووقته من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر. فعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه 5 إلا النسائي. ومن وثق من نفسه بقيام آخر الليل فذلك أفضل، ومن خاف ألا يقوم فأول الليل أفضل في حقه. فعن جابر رضي الله عنه قال: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. رواه أحمد ومسلم، وهو حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر صلاة الليل. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ومن صلى مع الإمام التراويح حتى ينصرف وقد عزم على صلاة التهجد آخر الليل، قام بعد سلام إمامه ليشفع ركعة الوتر حتى يجمع بذلك بين القيام مع الإمام حتى ينصرف. وقد ثبت فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وبين أنه سيجعل آخر صلاته بالليل وترا وقد سبق دليله، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. رواه 5 إلا ابن ماجه. وأقل الوتر ركعة، وقد روى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. رواهما أحمد ومسلم. ويجوز أن يوتر بثلاث كصلاة المغرب، ويجوز أن يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، ويجوز أن يوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرها، ويجوز أن يوتر بسبع يجلس بعد بتسع يجلس بعد الثامنة، ثم يتشهد ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم. ويجوز أن يوتر بسبع يجلس بعد السادسة ثم يتشهد ثم يقوم فيصلي السابعة، ويجوز أن يوتر بسبع يجلس بعد السادسة ثم يتشهد ثم يقوم فيصلي السابعة ثم يتشهد ويسلم. وقد ورد بذلك كله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث الخمس ورد في الصحيحين عن عائشة وفي مسلم عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى سبعا أو خمسا أو ترى بهن لم يسلم إلا في آخرهن. وحديث الوتر بتسع في مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وحديث الوتر بسبع يجلس بعد السادسة رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها. قال شيخ الإسلام تيمية في ذلك: والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك، والله أعلم. انتهى. ويسن في الوتر أن يقنت بعد الركوع من الركعة الأخيرة، ويجوز قبل الركوع لمجيء السنة الصحيحة بذلك كله. قال شيخ الإسلام: واختار فقهاء الحديث كأحمد وغيره القنوت بعد الركوع، لأنه أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقيس، فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على الله تعالى قبل دعائه كما بنيت على ذلك فاتحة الكتاب، حيث أن أولها ثناء وآخرها دعاء، ويدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه، وهو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد والترمذي. ومن أوتر بثلاث قرأ في الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وإن زاد عليها المعوذتين فقد ثبت ذلك في حديث عائشة وعبد الرحمن بن أبزة، رواه أحمد والترمذي، رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه. ومن فاته وتره من الليل قضاه من النهار وشفعه، لأنه لا وتر في النهار، فإذا كان وتره ثلاث ركعات وقضاها من النهار صلى أربعة، وإن كان وتره إحدى عشرة ركعة وقضاها من النهار صلى ثنتي عشرة ركعة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء المبارك أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.